فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمس لكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم الأسرى إن يظلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ والله عليم حكيم. صدق الله العظيم.